سبحانه وتعالى لأهلكم والجمعات على ما أعطيك القول يعلم الجرى في يوم وفي بدر أمور جهر إمام فتكري فأغبرني وتقاضي نون خوارج نہیں تو پاجی کا کافر وایو و مونگ پسی صحیح وایو مونگ شیعا نہیں کہ اگر تو امام صغرات امام صغیر کے ہو معصومیت کر سو اگر امام کبیر اگر قسم کی معصوم امام صغیر وہ ہو معصوم فاجر کو معصوم نہیں کرنا میں اس کی یاد اور فاجر کو سے منہ دکھوڑے جیسے حق کھائے گا جی منہ کو پہ جانے کا منگا کی وجہ سے ہر مری بانے کو بنا دی منہ کھول درست ہر مری بانے بنا دی منہ کے لیے چکل بظاہر مسلمان کا بریوں کا فاجر من خوارج نہیں ہوتا کہ پاجی کا کافر ہو آئی ہو اور کافر بانے کے لئے جنازی من کاؤں نہیں سکتا نا میں نے جاتی گا نہیں کہ پاجی بانے کے لئے جنازی جنازی من نہ کی کم من پاجی کا مرکتر جا خبر کا مومن ہو آئی خلا پنجل خوارج ہے کہ آغا پاجی کا مرکتر جا کبیری کبھا جو مرکتر جا کبیری کبھا جو مرکتر جا خوارج کافر ہو آئی جنازی من جلوانی جانا جائی ہو آئی او طالبان تاسو موږ په جنې تا تمام دا کی غزا چې د صحابه او ذکر باندې خیر کا او صحابه ذکر به شر مو شي نه یو تا اے صحابه او د صحابه او سب او سات ما ته بل موږ هغه خو کی و چې موږ شهادت کوو د جنا للعشر الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال عليه السلام البكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة موسى لي هذا لي خلفاء ثلاثة وثلاثة ومعذلة كافرة وهي ونرى المسح على الخوفين تعليمان من بابا شوف بيتي شوف أخيرا دواز المسح على الخوفين دا هر څنګه جماعت صدا پر لشي راته هغه وای په خوکان نو ما څه نه کی کوله بلکې پس په خو باندې با ما څه کوله انا ما خاله خوکان نه کی کوله ولا هزار لانه ان كان زياده على الكتاب قران خو یې خپل بوین دی کنه تاسو یې ګلابې واچو ولې نو یې واچو ولې په مسر باندې کوله دا بجائے زیادہ تر کتاب دا ولیکن او دل خبری مخبور او زیادہ تر خبری مخبور سر دا کتاب آنی تا جائی دا او بل اجماع وسئل عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن المسح علی الخفین فقال جعل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما صلاتت ایام ولیالیہا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وسئل علي بن ورغم المختار قندهاريا لكن تقتدي كما قول وسئل علي رضي الله تعالى عنه اقول اذا صح هذا الحديث عن علي اذا ثبت هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه فما رواه الشيعه من انكار علي المسح على الخوفين فافتراء عليه كذا قال البيهقي رحمه الله تعالى وروى ابو بكر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انه قال رخص للمسافر رخص للمسافر مسافر تدمسح رخصت ورخصت ورخصت ثلاثة أيام ولياليهن وليقيم يوما وليلا ستان. إذا تطهر قلت إذا مسافر إذا مقيم أو دس أوكي فلبس في صحيح أبيع من الباب مولي وارم إذا شو تخفي من ذلك الأوش مولي وارم ومسافر تدريب رجل فوق ولد ما كده طوي إجازة قد أما كنت تدريب رجل في جبارة أيام شحا ألعي إخيمان. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى أدركت 70 نفرا من الصحابة يرون المسح أيعتقدون جواز المسح على الخفين. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى ولهذا أهل كثرة رواة أهل كثرة رواة المسح ولهذا أهل كثرة رواة حديث المسح قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى وحسن البصري وأدركت 70 نفرا بل ما في أبو بكر التي عليه رضي الله تعالى وحديث تعرفه وأرده. ولهذا أهل كثرة رواة حديث المسح قال أبو حنيفة ما قلت بالمسح للخفين حتى جاءني فيه مثل جوء النهار. فقال القرطي رحمه الله تعالى أخاف الكفر على من لا يرى المسح على الخفين لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر ذاك حيز التواتر في لأن الآثار التي جاءت فيه في حيز التواتر ذاك حيز التواتر في حيز التواتر في وفي جملة من لا يرى المسح على الخوفين وهو من أهل البدعة تلك حتى سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن السنة والجماعة أي عن علامة أهل السنة والجماعة حتى سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن السنة والجماعة أي عن علامة أهل السنة والجماعة إذا رأيت أهل السنة والجماعة نخى صدر فقال أن تحب الشيخين ولا تطعن في الختنين وتمسح على الخفين خفين والمسح لا أهل السنة والجماعة نخى لا من أهل السنة والجماعة صدر قال له تعلمان من هذا مثل الخفين لجواز قال لا من شيئني مثل الخفين تدعي الوايو. طالبان تاسو مونږ ته دې ځمکه مونږه غواړو چې مونږه نبی دې تمر ته حرام نه وایو مونږ نبی دې تمر ته حرام وایو نه ولا محرمو نبی دې تمر نه مونږه هم جماعت مونږ یې نه چې نبی دې تمر ته حرام وایو ولا محرمو نبی دې تمر نبی دې تمر ساتو وهو أيوم بلا تمرون أو لذيبون نبيل تمر تواهي تقايلانو وابا تولي في سو كجوري تمر وشي كجوري أو لذيبون يا أنجور خشك في الماء فو أبو ويجعلو في إناء من الخذك بيا بدا أبو كجوري فكا تولي سويدي یا دبی پکا جولا شو ہے دبا واشو لیشی فی انائی من الخالص قدرکی فیلوخی کے من الخالص لخاوری انا لخاوری فیلوخی کے منگی کے چاٹھائی کے فیحدث فیه لذعون نچی دی چاٹھائی وغیر منگی وغیر کے واشوی آن بیا دبا ابو کے یا دیکھ کجوری چولی شوی یا زبیبا لیکن پیدا سی لذعون یو خاص کی سمون تیزی کما فی الفقاع لیکن تیزی لیکن جگہ موجودا بھی ففقاع بھی کما فی الفقاع الفقاع بزن و تشدید فقاده لفظ جميل فاشرة كرديد دقار شراء لا. والفقاع شراب مسكر. والفقاع شراب مسكر يتخذ من الحبوب الدانون جريبي كالحنطة والشعير والذرة تبقى جمو داني شوي وبوتو داني شوي أدوار داني شوي لك تاتو نكي ولا فقاع جلاندي يقولوا دي شراب جاو دا أربش شراب دا نبيل تمار دا تحتجاج الإسلام كي حرام هو دا الإسلام كي دا نبيل تمار خور ممنوع هو دا دا مانا دا حرمت من توفر آو نبيل تمار استعمال كلا غاحت دا سكر كم إلا في بي دا غطر بي استعمال جائب بالغولاء إخواله كأنه نهي عن ذلك تعلم أفيد خبر داسي وات نبي تمرنا نهي راغلوا في بدء الإسلام فأول زمانة الإسلام أكي وجد في حقيقة إسلام الإسلام في شراب نوي نوي حرام حرام قبل دولي و أو شراب سر خلق عدد سوي و عدد هو لكن خراب ما يتلان بمعنى ما نخل خلقه لا تسكروا لك تأخذ الشاشة قالوا بيا سفر خرام سفر أو خراب من ضيو في دولي دل فدي من ضيو في أنا بيج تمر وهم فدي من ضيو في خلقه جورا ولا نغوز خطتا خراب من نفرات لا تتكيب بخلق لکھو ہے نہیں رکھتا ہے تو جو اس آغا منگے رہا ہوا کہ کم منگینا بتا شراب سکر نن پتہ نبی تمر جی تھا وہ تو یہ شراب جا یا جی گی تھا خطر بھائی کرنے کوئی چکا تھا اس کو لوگ کسی تھی خود کلا جیو جنک جاد اسلام کے رسول لا نبی تمر رسول نہ ہم نہ ہی امانا دا کرنے نبی تمر ہم حرام ضروری شدی ہوا لیکن کل خلق فجونو کی دا نفرت آل الخمر و شراب دا خط لک شو رو کنا نبی آل تمر دا استعمال و شربا اجارت بر کرے شو اگر نا ہی منع اما تو خواہ کارنہو انوحی اندالکا فی بدل الاسلام لما کانت الجرار لما كانت جرار جرار رميد الجيم شر جمع جرة فتحي الجيم شر جمع رميد الجيم شر مفرد جرة فتحي الجيم شر لما كانت جرار أواني الخمور ثم نسي لا نهي مخلوقة ولا انا بيدو تمر قلت ان افراد ذات خمرنا خلق بدون تخلاتي هو اخوالا دين مولا جرار جمع ذات مفرد جمع مفرد شو جمع جر جر جمع زمير جمع سلا مفرد قد هيدا جمع سلا اجارت بيجا لي ارام مندو چا کتوار منگایا منگایا تاریخ منگایا تپیجا چھو منگایا سنگی بچھو سنگی بچھو جا چھو اگر سنگ جول بچھو اگر باہر دے جو خبہ دکان چیز آگا تو منجوش تک اگر تاز خبور رکھا غزل خوری دلے ہو اچھو کم کسی منگی زی کرو خراب دلے ہو ہے گودر لزم را پسرا شا گودر لزم را پسرا شا ما کو منگی کے پراتھے را ہوئی دی میں چاہیے گودر لزم را پسرا شا ما په منګي کې ورا کې را سیار او قائم د کندي مسلمان دی ګایا سیار څنګه خلیانو له سات مخالي یو غری نیشنل دی خواتی مظاهره کوله دلو شي سره کو صفانه کړه سیار بیا وې په مزامت کې او یا نن د کله هغه یو نن د کله څه ده شه چې صفانه یې زمرا ته شه راځه ما په منځ کې سموسه راوړې دي چې صفانه یې زمرا ته شه راځه ما په منځ کې سموسه راوړې وې منځ یې هم راوړې نه خلو جوړو شه ما په منځ کې سموسه راوړې دي هغه وخت باکو خان ته کابل کې وکړه دلا وطن ولي خان دا وکړ یا کوړي دا مې نیګانو د څاو سیال ته اړېته نزونه اورا یو نظم سیال اورا یو نظم څنګه نظم یو بیت نیم بیت ځو اوخ ناس ته په کابل کې اوخ ناس ته په کابل کې جونګه دلته کې برړېږي او لو یا پیر دا د سچن کې اوخ ناس ته په کابل کې جونګه دلته کې برړېږي نو مې به وځه ته له دې باټا او لو یا پیر دا د سچن کې اته دی او څه مړی کړي دا د کټاریو راځه ثم نصفه قدم تحریمه عدم تحریمه نبی بتمر من قواعد اهل ثم خلاف للرواء تریوه تفضل نوی تعریبان و آجا بخضات ما اذا استبدر و سال مشکرم و سال خلیق اسکار و فا اینا القول بحرمت قلیله و کثیره مما ذهب الیه کثیر من اهل سنه تعالی لا توسه کول سواتی او تکثیر ویلی دیغه یکدا چې سواتی او قول دا یکدا نبی تمر صالح له نشکار کړي دلې وی به قلیل او کثیر کول حرام دی دا چې سواتی مطلب دا ځانه مطلب دا نه قلیل نه دی حرام بیا هم حد و شکر پورش کلی حراما دی یکا کنداری نبتل باوری دکن قولو فا این القول بی حرمتی قلیلی بانی قولو فا این القول بی حرمتی قلیلی اقول اختلف الفقهاء فی هذه المسألة فقال شافعی ما یسکر الدنوه اگا شربت یاوی چاټای سره په نشه کې اچوي دا چاټای دون معنا یو یا چاټای نو یهر مقطره اوه دا خو په یو قول ده چې کلیره کثیره حرام وقال الاحناف هذا الحكم للخمر قليل كثير دي حرام دا دا خمر حکما دا نبی دې تمارو نه خمر چاته وای وهي عندهم ان يوم مما العنب تامر كتعوب اذا اشتد وقذف بزبر بخلاف سائر المشكلات بخلاف باقي نور المشكلات يشرب من علاوه فانها تحرم اذا بلغت حد الاسكار بل حد شكر دورسي جمره اخرى شيء ورسل النشاشي دا هغه حرام ده دینه مخه هغه حرام ده افین دغه شی هیروین وغیرہ دغه شی وقول علی صلی الله علیه وسلم کل مشکر حرام یدل علی مذهب الحنفیه لانه تعلیق الحکم بالمشتق حکم حرام و مشکر معنی مرتب فعل تعلیق حکم ترتیب حکم بالمشتق یوسع ربیعیه مبدا وهو الاشکار وتحقيق هذه المسألة في كتب الفقه هي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وي خطفا تبقى دنيا وليان ترى جمعك كنا او ويكا فريكا طول زماني وليان فترى جمعك يوزايك لذا ايونا في درجة رسد الاسم اقول ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء ما هي الدنيا ولا قال هو نبي درجة رسول الله شيء ولي لأن الأنبياء معصومون مأمونون أنا خلق الخاتمة مكرمون بالوحي ومشاهدة الملك مأمورون بتبليغ الأحكام وإرشاد الأنام بعد الاتصاف بكمالات الأولياء فما نقل عن بعض الكرامية من جواز كون الولي أفضل من النبي كفر وزلال نعم قد يقع تردد في أن مرتبة النبوة أفضل أما مرتبة الولاية خدا بعد القطع لأن النبي قد متصف بالمرتبتين نبي كبار مرتبتين عند ولايتهم ذا نبوة وأنه أفضل من الولي الذي في ناصر النبي أفضل لك أغا ولينا ليس بنبي شاغب نبي بي ولا يبلغ ولي درجة الأنبياء ده مقام في داخل مجرور کا حضرت الاستاذ مفتی اعظم مولانا مفتی محترم فرید صاحب دام برکاتہ مرحبا کن اللہ تعالیٰ سبحان کامل آئی و لطیفہ اور آن مفتا ماتن خوائی کہنا چھے تمامی دنیا ولیان آج ایو نبی در حدیث رسی آلت الاستاذ ویلہ تمامی دنیا تبلیغا دا دا یو چون مرتبه ترسی اینا اقل تبلیغان که راجع مرتبه کنا اینا دا دا یو چون مرتبه ترسی حضرت الاستاز خبر ما تقبل کری چه کالابات کپی جنی کن کالابات کپی جماعت چه طالبان دی راو دا طالبان بدر چه قرآن کن بیدا شبوش ولو چه تعروض پیدا خوالو درس قرآن او دا فضائل اعمال دا تعلیم تم مینز اکی تب جگه من برو بیلے پدی وقتی با فضائل اعمال تعلیم کی گی طالبان ویلنا پدی وقتی با درس قرآن کی گی پدی کی خلاف پیدا کنی دی خلاف من بیاد بلی خلاف پیدا کنی درس قرآن افضل دا او که ده فضائل اعمال تعلیم افضل ده اما خیلی خلاف نه ده جوان اختلاف پیدا جوان که دو خیلی خلاف نه بیدا درین اختلاف پیدا شوالو که تعلیم افضل ده که تبلیغی افضل ده ده درین اختلاف پیدا شوالو او ایجا برد او رسوا کنه محلت و جماعت که لبیل اخیلو ده ترخوات مصران چه ور ده را جمع شوالو ده جوان اخوری کلکی نوالو کہ نا تاسو ولې پریشانی جوړ کړې دا خپل میچ کې وجه ته جامو خبره کې افتاي دا ضروري ګډې لري نه دا نه ټول مفتي شه به یار په ورنیم کوټ راځي دې په ورنیم په کلی کې وي پیر په ورنیم کوټ راځي دا ضروري تاسو نه څنګه په نه دا نه په دوار په یک بازار کې سوال به ولي کوي او چې تاري باب ځل دا کته نیری افضل دا د قرآن افضل دا کته په ځای اعمال تعلیم افضل دا آج اسے جواب در کی بیتا دوارو کری جواب آگا جواب بیتا سلیم کئے اوپر خبری بفری دو اسی سے میرے سے جمعید بھٹتا ہے وہ میں کہا پورے جمعید پورے دیوان دوارو کری کر آگا رکھنا یعنی کل ہے سوال ادا کر در سے قرآن افضل ہے یا فضائل اعمال کی تعلیم اور تعلیم افضل ہے اور یا امیر سے افضل ہے تبلیغ افضل ہے نو ما جواب مشه ما جواب دوی کلو دا قرآن افضل ده د فضائل اعمال د تعلیم نه او تعلیم هم افضل ده د تبلیغی تعلیم تبلیغی یو تبلیغی نه څو دا ټول تبلیغانو نه یو تعلیم ده یو تعلیم څو یو ټول هم د ټول تبلیغانو نه افضل ده اګام دې کلی فتوا ورکړه دې کلی مې ورکړه څنګه نه یکی بیا خپل پر دغاره ما خپلې کا وا پاسو دې توا کا خپل پر اورن کې را پدې هغه کلا وخت ولا تبلیغ مې دې دال تراله مشران کلا وخت تبلیغ مې دې اګما را فتوا ور سره ده نه هغه ما ته مخکې کې خو ده ما کوئی مخکې شه و دا د ستا فتوا ده دا تاری کلی ده نو کې شي ما وځي چې وایي د تاسو په دې کې خپل څه دا زما د کومالي کلی ده هغه هغه کوي چې څه به ورته په دې فتوا کوي چې کته ځای کې دي چې یو څونه هم د کلو ته دې ځانونه افضل ده یو څونه هم نو کې شي په کلو ته دې ځانو کې خو عبد الوهاب صاحب هم ده یا په کلو ته دې ځانو کې خو فرانکای صاحب هم ده نو کې شي ویلې چې ما او کوم ویلا چې دا غا ټول می مراد دی ورسره چې دا ورسره دې بیا مو څنګه کې ده سره افضل ده نو ولای نه په لوګه ولیونه درګه تعالی انبیاء اے ولای نه په لوګه امیرون درګه تعالی با انی اکرې نه نه تاسو کوم کلی دې مراد دی مته دا بخ مقابله دا دا پلار بخ کول شي نه دا غوام د طالبان مولان او ته ا خاص کرغه طالبان مولان چې هغه خپل مو کور کړ او وخت ور کولو نه داوت تبلیغ په کار کې هغه ته بل خصوص وایي نه کوئی طالبان مولان بل خصوص دا طالبان اړیوان دا کور د قیامت تر تبلیغانو اخلاق نشي تا دا تبلیغ والا بے غریبان رانی شو خدایا مون دوی تا دعوت ورکولو خود دوی کل دعوت نو رکڑا چرا سے باقاعدہ علم حاصل کر کہ پتین باندی رکھتو نے محنت تو اکڑا ہے اسی خدای مون دعوت ورکولو سے روزہ وہ لگا ہوئی سبی دنی تر راسے او خدایا دیکھا کہ کل مون تا دعوت نو رکڑا ہے خلاص پسی تھے نا نکر نا چاکہ تاسو رحم آئی تھی نا تاسو ہم سکا ہوئی ورحمن الله او کوي کنه ا تاسو د دعوت ورکې تاسو کوي ته دعوت ورکې عمر مو کوله دې دلو ول خو با نیتون صحیح شوې وی ا اوس راشه باکه دا دارون کې داخل شې ا دیني له ماصل کوي چې دین باندې صحیح تور باندې محنت کول دا متحقق هو شي اسی بدی محنت کیږي چې علم نیمه طالب تو وای کنه علم دین باندې کول خو دا مطلب دین باندې کای بل ته برسه کنه او چې دې دنه دنه په دین باندې نه کول سوال بیا په پیدا کیږي دین باندې نه کول خو بیا کې دی شي نه کته اړ یو راځه ګوره دا ما ته خبره وشاو کړه د حضرت استاد خلاصه خو دې خبره باندې نه پوهېږم اوس کنه دې د ځان څخه خبره نه کوم زه د ځان ریویو کوم دا خپل استاد نه ریویو کوم هو زما دا تقریر باندې مې دلی عجیب دی زما د استاد دا څنګه خپلې او ماته نه مې لا خپلې دا وترات کوي او نه ا سه هغې را کوي بلکې دا کله چې یاره ووت پښه باندې استادانو ته دا بیان ورکول مو کور کوي کنه ماته دا نه راځي او د استاد لا خپل یاره دې بل خبره کنه کوم کوم خبره کوم زه اسو په استاد نه ورزلی نو هغه خبره کوم یو څه دل اخره هغه ته لاخ کولای ما په لاخ نه کولای دا وای دا ته اړ و راځه ما چې دا په فتوا ورکړه خلک پر تبلیغ کې دا وته د اګنې جواز وره کې دا بیا په فتوا خدا سي وشو دې د ملک بیرونی ملک اهم مدارس او اهم عظیم مفتیان لوگو کوئی چورو داخل تعیید وکرلو نظم دادا کہ یوریان مسر عالم مسر تبلیدی عالم کنو او ما سره خيار انا دوستان نا هغه په دې خبره معنی دی دا کومه نما وتنا بشيبا وش خدتوني كنا تدا خبره يوال زما خو نه غوش کنه ته خو د مول د تمامو مختار ده نما نه وری کی دا کوي کنه اته اي مفتي شيبا زه په دې پوي ما ته دا وش يوال د ستا نه ده دا خو د مول د تمامو لوی مختار فتوا شو چې خو د تبديل کې وطن نه روا دي خو تا نه په دې کې لراځي چې دا خبره چیرته کوي اګه تا په دې غوږ کې دا خبره تا چې تا دا خبره نه شو کړی دا په دې باندې راځي تا چې نو کې وایي چې ما نه دی مولا په دې خبره به کنه چې خبره چې ورکای کوي خبره کوي وایي تا خو نه دا خو تا له استادون دا له نورو مفتیانو هم دا هغه دا باندې دا خبره نه کوم چې دا تاسو په خاله کول نه پاره کوم بل دا چې تاسو ته هاي ما صحیح شرط نور مو دالې طالبانو پلا فقدا کی چاپه سے تخت یا غپه سے وہ تخت ہے یو یو استاد حضرت مولانا الشیخ عبدالحادی نور اللہ تعالی مرکزہ وہ دین کے قرآن اغا دا سماع موتان منکر ہوتا سماع موتا قائل ہے وہ انا میں ذریعے پتا سو قرآن کے سماع موتا سابق ندا مری اورینا پلی باندې ډېر لوی پاس وکړلو حتی چې امام صاحب د کتاب حواله یې ورکړل امام صاحب د کتاب کې لیکلي دي چې مړي اوري نه خپل کار مکمل کړ بیا ورخان دی اته ایوان دیوال په طالبان اوس چې تاسو کې څوک ته پوښتنه کوي نو کوي دي بیا غلا کوي نه سو یو طالب یې ورته پاتې کړو یو ته پوښتنه یې ورته باغې جواب ورکړو بل بل ورته دا د څه خبره وو دښوا اخیر یې یو کاندل تایوان وې تایوان کینی کینی کینی کینی ګوره ما تاسو ته د تاسو د امام مذهب سره کړلو چې تاسو د امام مذهب دغه چې مړي اوري نه نور او د تاسو په خدا چې تاسو په تخت یې راځي مو بیا کوي لا ارسل د ما خبرې ځان سره ما کو دي کوي دي کوي بیا څو څه ورباندې کوي چې کله مولایان شو و اوسم نه بیا به موږ مخکې پریوږي خبره ده کته دی ورنه ده اوس پریاوین په ورګان نو ما په دې ډول هوتا فراز عمر ورتي د دین د خدماتو ده پر هغه مو وايي دا علماء او جماعتونه چې تل دې اکثر کا دګار نو واپس راځي نو ګور راپور ده سویرا ورګان مو وايي خاص چې مونږ اول نه مخې شي ګلا په فتوا عمل کړل اور نن لږه سلسله کې مونږ کې کوم نامناسب حرکات نامناسب کارونه وینو نه داونه تفصیل دی او کتاوی راځه ولا یصل العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهي فتبع هذا پنجاب په پیرانو باندې راځو ها الله خپل وای مونږ د هغه مرتبه تر ته لګیو اګه مونږ ته وای مونږ درو جا ارش معاف کړه اګه سې دي معاف اې تعالی غلط پیرانو نه مخه یو سره تا اګه روان ده چې دغه نه اګه غلط خلکو په فکر کې وکړه اګه مر ډیر غلط غلط شکرانه ور کوي ته څو مونږ د تیرافي کنه یو څو کله نو خپل د ټولې په واپس کیره مونږ ورته وځه دا دا وایي چې یو پر پیسې راځي چې واپس کوټ ور باندې اور سم دا خبره راته چې شوی په خپل کړی و وی خزه می بیمار و ار دې په بي سره چې په کې څه کله و باندې وا هغه کې څو پیر شه و هغه ته بل مریضان ورتل وکنه او مشهور و چې دا پیر په کوم مریض دم واچوي انا مریض کښتا ولابس چې بیا په دې کې ما خلک بیمار و ما بوت را کړم هغه پیر شه پاتا دې بیا خلک ما پیر شه پاتا ولې ګل پیر شه کمره وا سبا زه بهر وم سبا خپل کړو نو خدای مې واپس راغله دم واچو دم واچو دم واچو کور نشي راځي کړو د کور کې راځه څنګه وای دا زکه چاته بوتلې نو دې ته وایي څه خبره يسوكو تشاكا فاتلالو مثلا ناغلا تنويلا اصلا بماري خد داشي بماري دا دا بماري على خاكيكي كانا إذا تاباني دم في طريقة سرواشا وما إتبا ما پا مخ دان بربند كي فميش باوبازه پا دوب باوبازه خا بيا بازه دم تربانده اچھا وما وإذا بماري بازه على خاكيكي ناقل خاون توائي إذا شيخ دقا سويلا ذكو راغل دم تاو جمال سكلي ويبيا نظام بربند كرلو آخر دم ربانده واشا وما نور خبره بیا ورته نکړی چې بیا څنګه دم واچو ورو کنه تا ځان بربند هغه دم واچو څنګه دم واچو ندی قانون ما ته خبره کوله زه ورته وګورم که څه وخت دی اوس لا ما ته سره دا خبره کوي کنه دا څه کوي نه دې مولا لازم یې چې ته مونږ یاد هغه چې په خاطر بوته دی اوره وای کنه کله کله تعالی ما نه فشا کیږي مو زه په څنګه مزرګه کې یو چې له په کارم وخت کې آی یو د کولیاتی یو دې را کار وکړ او تاسو اخره کې مې بیمار را او دا تا کوی کې یو کاش ته سره ته ویني چې دوه خاطر ورته دې به څه در کی کنه زه په تلار ما کور په کولیاتی کې وته دا دنه ورا وسته دا که زه خبر او کړه انا ورغې دې شو راځلو څه بچای مچای وغیرہ ما پوښتنه یو ورل او دې هیڅ فرق نه کوي ما له کاري ته پوښتنه کوم تاري وای کنه څه کو در ناقص کی کوم نه دي وی دي ته یې څو روپۍ را ناقص دي زه زرا غریش وسته ما ته نه تاري و څه څه مې دې تاري دي ما سره تاري دي تا خو دې دا چې ته ته پوښتنه نه کول اوس ما ته څه کار راغلی اوس څه وحال دی دا څه یہ بنا دخل تو ذات خلق کو سمجھ مریض مکہ بیمار نہیں کہا کہ ذات خلق ختم ہو رہے اس لو نہ خبر بیمار سی جو پای کمیش ما کا جو کمیش ہو گورا مخا نہ کمیش کی سی تعالی بار کمیش میں کا تو ہاں ہاں افیس کر لش بنا تھی کا اپیز تو کہ ہندوان دی او ساری کا افیس کا بیمار نہ تھا وہ بیمار دس کا سامنا تو سی وہ جا کے سدوڑ کوئی گور کے کھلا لا سہی نا فتا لي برازا ولا يسلو على ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهي لعموم الخطابات الوارده في التكليف واجماع المسلمين على ذلك وذهب بعض الاباحين بعض الاباحين الاباحين هذا جاءت رحل في هذا اكتب مباح وعي فسواتكم وقال زمانتي وفرقة اباحية فإذا سويها إذا غير مصر نوما تاريخي مولا هو تاريخي مولا هذا في قائبة هي هذا سواد مصر جند اخبر قواعد وذا كله هو هر شيء سبع مباحة وغيرة إذا غير في قواعد وكي جوابي وكي وضع بتداوى سرق في يوم مار غدا تتاوني وايها غدا سرق في يوم مار غدا تتاوني وايها غدا لا سمت لك هذا شاجدية ولا هذا فلانكي دي خا سرق في مار غدا تچاونی وای غلا انوما زابطه داوا جونا دی ګلونا هر څوک دی بویا وینا جونا دی ګلونا هر څوک دی بویا وینا یعنی خلی دی ګلونا هر څوک دی بویا وینا دا څو ته دا زاید داو دا دا بکر داو دا دا امر انگا انو زهاب فاضل عبادی الى ان العبد اذا بلغ غايه المحبه وصفاء قلبه واختار الايمان على الكفر من غير نفاق نسخط عنه الامر والنهي ولا يدخله الله النار بارتكاب الكبائر وبعضهم الى ان تسقط عنه العبادات الظاهره وتكون عبادته التفكر وهذا كفر وزلال فان اكمل الناس في المحبه والايمان هم الانبياء خصوصا حبيب الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم معنى التكاليف في حقهم اتم واكمل واما قوله عليه الصلاه والسلام اذا احب الله عبدا لم يذره ذنب اذا ما دون يذره گناه ما هو دي مطلب ده چې خدای تعالی سره مینا کوي ا نو بیا هغه ده گناه نه بچاتي نو ده گناه ده فرض دی نو ومعناه أنه أسمه من الذنوب ولم يلحقه ضرر أوها هذا كتير سيدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وشبه سالبا بسم الله الرحمن الرحيم والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها الكتاب والسنة نص وجنب الذي ظاهر مانا أغسطل في تحمل على ظواهرها على ظواهرها يعني ورغم ذحاشية مروتية والنصوص من الكتاب والسنة تحمل على ظواهرها أي على المعاني الظاهرة تحمل على ظواهرها أي على المعاني الظاهرة بحسب الوضع اللغوي بحسب الوضع اللغوي تحمل على ظواهرها أي على المعاني الظاهرة بحسب الوضع اللغوي الشائع في العرب والوضع الشرعي المشهور في أهل الإسلام تحمل على ظواهرها ورغم هاشم مروتية أي على المعاني الظاهرة بحسب الوضع اللغوي الشائع في العرب والوضع الشرعي المشهور في أهل الإسلام ما لم يصرف عنها دليل قطعي فتكلا كان سوزا ظواهر عربينا دليل قطعي دليل قطعي كان نفس أخبر ذلك معنى عربولا لبا ظاهر معنى نشي أغسطلا لبا ظاهر معنى سنمراتب لشي نعم كما في الآيات التي تشعر بظواهرها بالجهة إليه يصعد الكلم الطيب والجسمية لك يد الله فوق أيديهم ذلك الرحمن على العرش استوى هذا ظاهر معنى نفس قطعي صارف لا هذا ليس كمثله شيء قال دغل نصوص نبوسة يجوز ظاهر إرادة قالوا في نعم إله يسد الكلم الطيب كما تاسو يتعلم تاسو ذا قبول يسر كوي يبدو الله فوق أيديهم تابل بذا قدرة سر كوي الرحمن على سوى سوى تابل بذا غلب يسر كوي ونحو ذلك لا يقال هذه ليست من النصوص لك تا الرحمن على سوى يبدو الله فوق أيديهم تا إذا نصوص لأخو نصوص مالي لأخو متشابهات في إذا يبدو الله سر كذي نوبيني شيء النص لا في لغة كلام ظاهر طويل هي شيء آل دي وجنا نص ده معنى شرع الذي إطلاق ظاهر محكم مفسر نص كل بند تابو شيء حتى شيء لا يقال هذه ليست من النصوص بل من المتشابه لأخ متشابهات لي أنه لأننا نقول المراد بالنصوص ها هنا ليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم بل ما يعم أقسام النظر من لذلك هذا النص المراد أغسرت كغام فعمل تمام أقسام النظر عند فظاهر المفسر والمحكم المتقابل على ما هو المتعارف النص معنى كلام شعري مطلقا هما راضي استلاذ صدق اللغة له كلام ذات من الشيخ استلاذ أهل فرات كلام شعري مطلقا هم إلى أشيء وبعض النص بك ظاهر بك مفسر بك متشابه وي ذي وجنا نص ذلك ذلك متشابه تم شامل متاسدا إطلاق واري شوالو والعدول عنها أي عن الظواهر إلى معاني يدعيها أهل الباطن عدول كظواهر وبدي نصوصنا إلى معان يدعيها هذا معنى وترفت إذا دعوة أهل الباطن أهل الباطن شوكر وهم الملاحدة او دا ملاحظا دی او سمو الباطنیه ادوی تا باطنیه بیلیش ولی لادعائهم ان النفوس لیست علی ظواهرها وی دا مون دا مطلب نزدی کم ظاہر تا رب رسول اللہ مرا فان کی دی ان النفوس لیست علی ظواهرها بل لها معانی باطنیه لا يعرفها الا المعلم معلمنا مراد امام مهدي جديد مذهب متعبك هذا تتغاكي قطر ناس لا لا يعرفها الا المعلم لا يعرف الا المعلم باندي ورغم دي حاشيه مروكيه لا يعرفها الا المعلم بكسر اللام المعلم او بفتحها الا المعلم وهو الإمام المعصوم المخفي عن عامة الخلق دا إمام مهدي ويزعمون أو شيء دا زعم كيف كأن لهم ربيا ويزا من دفعه جاسوس كا يغدر إمام علم راخل من ترسي ويزعمون أن لهم ربيا يأخذ العلم عن الإمام ويعلمهم ويسمونه الهجة هذه رأي واسطة حجته وهي إلا المعلمان ورغم هذه المروتية قوله إلا المعلم بكسر اللام أو فتحها معلم يا معلم وهو الإمام المعصوم المخفي عن عامة الخلق ويزعمون يزعم الشيعة أن لهم رأيا أي جاسوسا يأخذ العلم عن الإمام ويعلمهم ويسمون ذلك الرأي الحجة وقلتهم بذلك نفي الشريعة بالكلية والعدول عنها عن ظواهر إلى معاني يدعيها الباطن إلحاد دا خبر دبو العدول عن هذا القارة إلحاد مائل وعدول عن الإسلام واتصال والتساق بكفر لكونه تكذيبا للنبي عليه الصلاة والسلام فيما علم مجيئه به بالضرورة فيما علم مجيئه به بالضرورة ورغم حيث مروتية فيما علم مجيئه به بالضرورة لما علم فربنا من وجوب الصلاة والصيام وحرمة الخمر ونكاح المحارم ونحوها لكوني تقديما للنبي عليه الصلاة والسلام فيما علم مجيئه به بالضرورة من وجوب الصلاة والصيام وحرمة الخمر ونكاح المحارم ونحوها اي مولانا کاس بدا شوقی اس کا نا وهم الملاحدا جی بانی بتا شوق پلا حاشی کنگاریو تا بورے او زبا پا حاشی مروچی ہے کیور باندے چلک دیو رک اضافہ بکھون چلک دیو تغییر بتا حاشی کنگاریو کے حاشی مروچی سرا کون بورے بتا وهم الملاحدا کنگانا قول الملاحدا جمع ملاحدا ملحد مانا حیث کنداری کی نیستا انا ملحد مانا کافر او دیدی دن تمروتیا ملحد مانا سو کافر او دیدی نور رب سے اس حیث کنداری آئے وهم قوم ظاہرهم الرفض وباطنهم الکفر دا ملاحد اغا قوم دا ظاہر خوشی عیاد کا وباطنی کفر دا واصل هذا المذهب من اختراع مجوس فارس من اختراع مجوس ايران بعد انقراض دولتهم اي بعد انقراض حكومتهم بجهاد الصحابه رضي الله تعالى عنهم جب باقي مذهب کا اختراع شرع دی اهل اسلام نام جلیل نے بدل اوشکلو وقتلو واصل هذا المذهب من اقتراع مجوس فارس بعد انقراض دولتهم بجهاد الصحابة أرادوا تذليل العوام بهذا المذهب أرادوا تدليل العوام لهذا المذهب، لهذا المذهب نفس طول زي حاشية مروتيتها. أرادوا تدليل العوام بهذا المذهب فأسقطوا التكليفات، لو الحاشية مروتية في الكوزر فأسقطوا التكليفات من الصوم والصلاة وأباحوا المحرمات. مورم روادا فورم روادا لورم روادا فاتبعهم خلق كثير وحصل لهم شوكة عظيمة فقتلوا كثيرا من المسلمين ومنعوا الناس عن الحج وذرف كذا حاجة دارية ولهم أسماء أخر بل قرينهم لك ملاحظة يومن جو پر لك سنبت باتي ليا داري بنورهم ومنا لاري ولهم أسماء أخر الإسماعيلية لقولهم بإمامة إسماعيل جعفر صادق والباطنية مخلولة وسبعية لسبعية ولواية لقولهم الأنبياء سبعة لواية أنبياء ولباء والأنبياء سبعة سرى وسبعة حاشية مروتية أغاكم هو أنبياء جزيماني آدم نوح إبراهيم موسى عيسى محمد عليه الصلاة والسلام ومهدي بمعدي تهم نبي والي تغمبر وعنى بمعدي ولي لا أما نبي تغمبر دائنا وسبعية لقولهم الأنبياء سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ومهدي وأنه لا بد في كل زمان من سبعة لذا في ذلك لا بد في كل زمان من سبعة يدبر الدين. فأما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص مصروفة على ظواهرها، قال بعض المحققين من المفسرين جوال نصوص الأقل زي معني مرادي ودي سرى نصوص في داس لطائف طرف كم إشارة موجودة كما ظاهر سرى منافي متضاد بي أو دار طائف دي أو لما تهل كشف بي أو رئي متبدل الأجبان الفائل بي أغير لك لطائف إظهار أو بيان بي طيب. وأما ما ذهب إليه بعض المحققين من أن النصوص مصروفة على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك وده داشي ويجي غزائر سرى متزاد بينا يمكن تدريك بينها وبين ظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان إذا ما ذهب إليه بعض المحققين ده من كمال الإيمان ومهزل إرقاء منه داخلات ورد النصوص بعد ما نقوى كي يجب التالت أين لك وآيه إن شاء الله تعالى أو وصبر ريكو